من الولايات الشمالية في السودان مستمع يقول طرقور بهاجي إبراهيم بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: رجل حضر إلى المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت والصفوف قد اكتملت تماما ولم يجد فرصة لأن يقف مع الإمام، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الذي دخل والصفوف قد تمت ولم يجد برجة يدخل فيها ينتظر حتى يأتي من يصف معه خلف الصف ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا صلاة لفرد خلف الصف، وأمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، فعليه أن ينتظر، وما دام أنه مسجد فلا يعدم داخلا وقادما للصلاة من جيران المسجد أو غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل له جار وكانت علاقتهما حسنة جدا، وفجأة شعر هذا الرجل بأن جاره قد قطع هذه العلاقة بدون أي مبررات، وكلما حاول المستحيل بغية رجوع هذه العلاقة إلى طبيعتها لم يستطع، رغم أن ذاك الرجل يعلم تماما وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بحق الجار، فهل يعتبر هذا الرجل آثما إذا لم يواجه جاره ويسأله عن سبب ما بدر منه؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الجار له حق، فأوصى الله تعالى به في محكم الكتاب، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، فظننت أنه سيورثه. الجار له حق كبير على جاره، وما ذكره السائل من أن جاره قد قال ولا يدري ما السبب، فعليه أن يحاسب نفسه لعله أساء إلى جاره أو ارتكب في حقه مخالفة، يعتذر إليه ويطلب منه المسامحة عما بدر منه، وإن لم يتذكر مخالفة في حق جاره فعليه أن يتصل بجاره ويسلم عليه ويستمر على ما كان منه قبل ذلك من المواصلة وحسن الجوار، لعل جاره أن يتراجع، وإن لم يتراجع فإن هذا أدى ما عليه ويكون الإثم على الجار المقاطع، لكن هو يستمر في الاتصال بجاره وإحسان الجوار والإحسان إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: فسروا لنا هذه الآية الكريمة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل كلمة وعيد، وقيل هي واد في جهنم والعياذ بالله، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المراد بهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهم يصلون ولكنهم لا يصلون على الوجه المطلوب، بل يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإن عليهم هذا الوعيد الشديد. وكذلك في قوله تعالى: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي كلمة وعيد أو واد في جهنم، ومعنى أضاعوا الصلاة أخروها عن وقتها، كما يرتكب بعض الناس من تأخير الصلاة عن وقتها فينام عن صلاة الفجر ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، أو ينام عن صلاة العصر ولا يصليها إلا بعد غروب الشمس، أو ينام عن غيرهما من الصلوات حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. كل هذا يتناوله هذا الوعيد الشديد، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل ميم صاد أسراري، يسأل ويقول: ذكرتني زوجتي أنها وأمها طافوا بالبيت الحرام بنية العمرة بغير وضوء، ولم يخبروا أحدا بذلك إلا بعد سنتين، فماذا عليهم الآن؟ جزاكم الله خيرا. هؤلاء لا تصح عمرتهم لأنهم طافوا على غير وضوء، والطواف اشترطوا له الطهارة، من شروط صحة الطواف أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فبناء على ذلك تكون عمرتهم غير صحيحة والإحرام باق عليهم إلى الآن، فعليهم أن يرجعوا إلى مكة، يعيدوا عليهم ملابس الإحرام كما كانت ويرجعوا إلى مكة ويؤدوا العمرة. بطواف وسعي وحلق أو تقصير مع الطهارة في الطواف. وإذا كان حصل على أحد منهم جماع في هذه الفترة فإن عليه أن يفعل ما ذكرنا، أن يعود ويؤدي العمرة التي أخل بها ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه العمرة بهذه العمرة، فيحرم منه بعمرة ثانية قضاء في هذه العمرة الفاسد ويؤديها على الوجه المشروع من طواف وسعي وحلق أو تقصير مع الطهارة في الطواف، ويذبح شاة فدية عن المحظور الذي فعله. أما إذا لم يكن حصل منه جماع لهذه الفترة فعليه ما ذكرنا في أول الجواب أن يعود ويبادر، يعيد عليه ملابس الإحرام ويرجع إلى مكة ويؤدي العمرة من جديد، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لأن العمرة التي أداها الأول وهو على غير طهارة في طوافها تكون غير صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم يسأل ويقول: هل أنا ظالم لزوجتي بسبب الغياب عنها لأكثر من 6 أشهر رغم أننا متزوجون من فترة قصيرة وأمضيت معها 5 أشهر ثم سافرت؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أنت أخطأت عليها بطول الغياب إلا أن تكون قد سمحت لك بذلك، لأن لها حق الذهاب إليها بعد كل 4 أشهر. هذا إذا كنت تقدر على الرجوع إليها، أما إذا كنت لا تقدر على الرجوع إليها فأنت معذور، ولكن عليك أن تقنعها بذلك وأن تبين لها العذر الذي حال بينك وبين الرجوع. أما إذا كنت تستطيع الرجوع فإنه يجب عليك أن ترجع بعد كل 4 أشهر إلا إذا سمحت لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: المحاسب محمد عبد الحميد راشد من جدة يسأل ويقول: أعمل هنا منذ فترة وقد اجتمع لي مبلغ من المال وأنا أستثمره في إحدى الجهات الآن، وأسأل عن كيفية الزكاة جزاكم الله خيرا، هل هي على المال على رأس المال وعلى الربح أم على الربح فقط؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة تجب في الجميع، في رأس المال وفي الربح، لأن الربح تبع لرأس المال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن مشروعية السواك ولا سيما وقد قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء مع كل صلاة ومع كل وضوء بالسواك، رواه أحمد بإسناد صحيح، هكذا يقول صاحب الرسالة. ويسأل حينئذ عن مشروعية السواك ولا سيما أنه يرى أن بعض المصلين لا يتسوك إلا عند إقامة الصلاة، ثم إن الإمام قد يشرع في الفاتحة وهو لا يزال يستعمل السواك، ويبدو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. المعروف من لفظ الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. السواك سنة مؤكدة ويتأكد عند الوضوء، يعني قبل الوضوء قبل المضمضة، ويتأكد أيضا عند الدخول في الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند تغير رائحة الفم عند دخول المسجد وهكذا. وكل ما أكثر الإنسان من السواك فإنه أحسن، لأنه عبادة قويمة وفيها فوائد كثيرة، أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وكون بعض الناس يترك السواك يعتبر تفريطا منه وتركا لسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له ملاحظة على المساجد التي يوجد فيها متأكي في الصف الأول ولا سيما فيما يسميه العامة بالروضة، هل يعتبر ذلك مشروعا أو أنه من الأمور المبتدعة؟ جزاكم الله خيرا. ليس هو من الأمور المبتدعة، إنما هو مباح، لأن فيه إعانة للمصلين الذين يجلسون في المسجد ولا سيما كبار السن، هم بحاجة إلى أن يتكئوا على شيء يعينهم على الجلوس في المسجد تلاوة القرآن، فلا مانع من ذلك، وهو من المباحات والحمد لله، ومما يعين على طاعة الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن صنعاء مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ها واو يا يسأل ويقول: أعيش أنا وأبي وإخواني المتزوجون جميعا في بيت واحد، وقد بنينا مسجدا صغيرا يتسع لحوالي 20 مصلين وحوش صغير تابع له، ونحن بجوار قرية بها جامع تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة. هذا جامع لا يبعد عنا حوالي 300 متر تقريبا، فهل تصح صلاتنا في مسجدنا؟ صلاتكم تصح إن شاء الله في مسجدكم، ولكن إذا كان لا يشق عليكم الذهاب إلى المسجد الجامع صلاة فيه فهو أفضل، لأن ما كان أكثر جماعة هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى. كذلك المسجد القديم له ميزة، فإذا تتمكنون من الذهاب إلى المسجد الجامع فهو أفضل لكم. نعم. جزاكم الله خيرا. تكملة لسؤاله يحفظكم الله شيخ صالح، يقول إنه أحيانا لا يصلي في مسجدنا إلا نفر واحد، فهل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ لا، هذا يتأكد عليه إذا لم يكن معه من يصلي معه جماعة. نعم، فإنه يتأكد عليه الذهاب إلى المسجد الجامع والصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له أن يصلي منفردا وهو يقدر على الذهاب إلى الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما أؤدي الصلاة أشعر بالخشوع أكثر عندما أكون مغمضا لعيني، فهل هذا جائز؟ ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يكره إغماض العينين في الصلاة، لكن إذا فعله لحاجة فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أصلي العشاء وأترك الوتر ثم أنام على أن أقوم فأصلي الوتر قبل دخول الفجر. أحيانا أقوم وأحيانا أنام حتى ينتهي الليل بدون وتر، ثم إني أصلي أحيانا الوتر قبل النوم، فماذا يكون توجيهكم يحفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يوتر الإنسان قبل أن ينام إذا كان لا يثق من قيامه في آخر الليل، فالأولى بك والأحسن أن توتر قبل أن تنام، وإذا قمت من آخر الليل تصلي ما تيسر لك وتكتفي بالوتر الأول. أما إذا كنت تثق من قيامه في آخر الليل فإن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، فتقوم وتصلي ما تيسر في آخر الليل وتختم ذلك بالوتر قبل طلوع الفجر. أما إذا نمت عن الوتر ولم تقم إلا عند طلوع الفجر فإنه يكون قد فاتك الوتر، ولكن إذا قضيته في النهار بما بين ارتفاع الشمس في الرمح إلى دخول وقت الظهر، إذا قضيت الوتر في هذه الفترة فهذا حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا نام عن ورده في الليل، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقضيه في الضحى، وكان يشفعه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت توتر بثلاث إنك تصلي الضحى أربعا، وإذا كنت توتر بخمس فجعلها ستا وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أود أن أحج، ومع الحج أقول سوف أقضي بعض الأمور هناك، فهل علي شيء في هذا وهل يقبل حجي إذ أنني لم يسبق لي أن حجيت؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع أن الحاج يقضي بعض أموره في مكة، كان يتاجر بمال أو يؤجر نفسه بعمل في موسم الحج ويحج، لا مانع من ذلك. قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وذلك أن بعض الصحابة كأنه أشكل عليه الاتجار في موسم الحج، يعني من الحجاج، أنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا بأس أن يحج الإنسان ويتكسب في موسم الحج، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا تقول شين ميم محمد الحازمي، تسأل جمعا من الأسئلة وتقول: ما الحكم في المرأة التي اغتسلت وصامت وهي لم تطهر بعد، هل صيامها ذلكم اليوم صحيح؟ صيامها غير صحيح إذا كانت صامت قبل أن ينقطع الدم، طلع عليها الفجر وصامت والدم لا يزال عليها، إن صيامها غير صحيح لأنه مضى من هذا اليوم فترة وهي حائض، والاغتسال لا يبيح لها الصيام إلا إذا كان الاغتسال بعد انقطاع الدم. فعلى المرأة لا تستعجل حتى ترى الطهر والنقاء التام، فإذا حصل هذا قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تكن اغتسلت، ولو أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر لا مانع بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. منذ أكثر من سنتين اشتريت من محل بعض الحاجات ودفعت له بعض القيمة إذ لم تكن موجودة لدي كاملة، وقلت سأعيد لك باقي القيمة، لكنني نسيت، وبعد مدة ذكرت ذلك وذهبت إلى ذلك المحل أدفع له ما بقي، ولكن صاحب المحل قد رحل بالرغم أنه قد جاء شخص آخر، هل أعطي ذلكم الشخص الجديد أم لا بد من إعطاء الشخص الأول؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من إعطاء الشخص الأول، أما الشخص الجديد فليس له استحقاق عليه، ولكن عليك أن تسأل عن الأول أين ذهب، أين مكانه، تسأل من لهم معرفة به من جيرانه وأصحاب الدكاكين مجاورين له، بل صاحب الدكان الذي حل محله أحرى أن يكون عنده خبر من هذا الشخص وأين ذهب. عليك أن تسأل وأن تبحث عن هذا الشخص وتوصل إليه حقه، وإذا كنت تثق من أحد يعرفه ويوصل حقه إليك فلا مانع أن تدفع ذلك إلى هذه الواسطة التي توصل حقه إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. لماذا بعض الناس إذا قالوا أنا قالوا أعوذ بالله من كلمة أنا، لماذا يقولون أعوذ بالله من كلمة أنا؟ جزاكم الله خيرا. لأن هذا يشعر بالاعتداد في النفس والإعجاب بالنفس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على ابن عمر رضي الله عنه لما استأذن عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا. قال ابن عمر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كرهها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من نذر أن يذبح خروفا بسبب الماء ولما اشترى الخروف من صاحبه وذبحه وبعدما ذبحه وجد أنه شاة وليس خروف، وصاحب الخروف قال إنه خروف، وحينئذ إن غشيت أثناء الشراء هل يجزئ ذلك عن النذر أم لا بد من الخروف؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب النية، إذا كان نوى الخروف وحدده فإنه لا تجزي الأنثى، أما إذا لم يكن نوى هذا وإنما نوى أن يذبحها شاة ولكن تكلم بكلمة خروف كناية عن الشاة، لأن بعض الناس يقول خروف هو يريد الشاة سواء خروفا أو يعني أنثى، فلا بأس في هذه الحالة ودار على النية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا المستمع عبد الله سليمان بعث يسأل ويقول هل يجب على المنفرد التلفظ جهرا في إقامة الصلاة الواجبة وهل تسقط الإقامة عن المأموم؟ جزاكم الله خيرا. نعم. هل يجب على المنفرد التلفظ جهرا في إقامة الصلاة الواجبة وهل تسقط الإقامة عن المأموم؟ جزاكم الله خيرا. الوجوب لا يجب والإقامة سنة، من تركها فصلاته صحيحة، لكنه يكون تاركا للسنة، والجهر بالإقامة أفضل من الإسرار بها، الجهر بها أفضل ولو كان منفردا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ المقصود من ذلك منع الوصية بالمال لأحد من الورثة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته بمال لأن هذا معناه عدم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ولأن في هذا حيفا وإجحافا مع هذا الموصى له دون غيره من الورثة، فهذا يضر بالورثة، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية للوارث، والحديث فيه مقال، ولكن إجماع أهل العلم على منع الوصية للوارث، نعم، إلا إذا سمح بها الورثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.